بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخذنا في مجلس البارحة عددا من المسائل ونراجع بعضها إن شاء الله على عجالة في بداية هذا المجلس. ذكرنا أن من عليه صوم من رمضان ومات، في المصنف يقول يسن لوليه أن يقضي عنه، هكذا يقول المصنف، من عليه صوم من رمضان ومات لا تأتي بالنذر، أنا سألت سؤال عن القضاء. إيش المصنف يقول، يقضى عنه أو لا يقضى عنه؟ يا جماعة، مفرط أو غير مفرط، إيش الحكم؟ ألم نذكر أن المصنف رحمه الله يفرق بين الصوم الواجب بأصل الشرع والصوم الواجب بالنذر؟ إيش الفرق عندهم؟ أي لا يقضى عنه، هذا هو، أنه إذا كان واجبا بأصل الشرع فإنه لا يقضى عنه، لا يصام عنه، إنما يطعم عنه، إنما يطعم عنه إذا كانت هناك تركة، إذا كان مفرطا. أما الصوم الواجب بالنذر فإنه يقضى عنه، يسن لوليه أن يقضي عنه. نحن لا نخلط بين المسائل، إذا كان هناك خلط بين المسائل فإن كان التقصير من المتحدث في إيصال المعلومة فنراجع الأسلوب، وإن كان التقصير من الإخوة في المراجعة والمذاكرة فهذا أمر ليس بجيد. إذن ذكرنا أن المصنف يفرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر، فإذا كان واجبا بأصل الشرع فإنه يقول لا يقضى عنه، فلو كان عليك قضاء من رمضان وحصل لك موت سواء كنت مفرطا أو غير مفرط فلا يقضى عنك، إنما يطعم عنك في حال التفريط، واضح؟ أما إذا كان الصوم واجبا بالنذر ففي هذه الحالة يسن لوليه أن يقضي عنه. فإذا لم يقضي وليه عنه فإن كان هناك تركة فإيش الحكم؟ يجب إما أن تصوم وإما أن تعطي من التركة لمن يصوم، واضح هذا؟ إذن خلاصة الأمر فيما يتعلق بمن مات وعليه قضاء، هذا نقول الآن فيما يتعلق بالصوم الواجب بأصل الشرع، إذا كان قد مات وهو معذور لم يتمكن من الأداء ففي هذه الحالة لا يصام عنه ولا يطعم عنه أيضا. أما إذا كان مفرطا ففي هذه الحالة يلزم وليه أن يطعم إذا كان هناك تركة، فإن لم تكن هناك تركة فلا يلزمه شيء، واضح؟ فتسقط الحقوق الواجبة بأصل الشرع، اللهم إلا ما يتعلق بالحقوق المالية التي للآخرين كالديون ونحو ذلك فهذه لا تسقط. وكذلك إذا كان هناك حج أو عمرة واجبين عليه أو واجبان عليه فإنها تخرج من رأس التركة لأنها تعتبر من الديون. ذكرنا عددا من الصيام المسنون نستعرضها، يسن ثلاثة أيام من كل شهر، والأولى أن تكون الأيام البيض، نعم، الاثنين والخميس، طيب ها تسع، ست من شوال، تسع من ذي الحجة، شهر الله المحرم، وآكده أي التاسع والعاشر، ما شاء الله. طيب وعرفة لمن؟ لغير حاج بها. إذن فمن وقف في عرفة في بداية وقت الوقوف أي في النهار فإنه لا يستحب له على المذهب أن يصوم يوم عرفة. طيب لو أن شخصا وقف في عرفة بالليل، كما سيأتينا أن وقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر، لو أن شخصا لم يأتي عرفة من بعد الزوال ففي هذه الحالة إيش نقول له فيما يتعلق بصيام عرفة؟ يستحب له، ظاهر الحديث أنه يستحب له، إنما لا يستحب لمن كان واقفا بعرفة لأن الصيام يضعفه عن الدعاء كما لا يخفى. طيب مراتب صوم عاشوراء، ذكرنا ثلاث مراتب، نعم، الأول نعم أن يفرد العاشرة بالصيام، قلنا المذهب يقولون لا يكره، يجوز لك أن تفرده بالصيام، نعم، الثانية أن يصوم التاسعة والعاشرة، وهذه قد عزم النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع مع العاشر، طيب والمرتبة الثالثة؟ نعم، أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وهذا أخذا برواية جاءت في المسند، صوموا يوما قبله ويوما بعده، فهذه ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله أخذا بهذه الرواية واحتياطا أيضا للشهر لو حصل شيء من الخطأ في دخول الشهر. طيب هذا الصيام المسنون كما هو معلوم على مذهب الحنابلة إذا لم يكن على الإنسان قضاء، أو بعبارة أخرى لم يكن عليه صوم واجب، الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أنه لا يجوز للإنسان أن يتنفل وعليه صوم واجب. لو عليك صوم من رمضان ما تصوم لا اثنين ولا خميس ولا ثلاثة أيام من كل شهر ولا تفعل شيئا من الصيام المسنون، لا يصح منك، إنما تبدأ أولا بالواجب، والمذهب في هذا فيه نظر، والصواب أن الإنسان له أن يتنفل وإن كان عليه صوم واجب إلا إذا ضاق عليه الوقت. أنت عليك ثلاثة أيام من رمضان يحق لك لأن الواجب موسع معك فيحق لك أن تتنفل، لكن إذا لم يكن بقي من رمضان الآتي إلا ثلاثة أيام فلا يحق لك في هذه الحالة أن تتنفل لأن الوقت قد ضاق وأصبح الواجب من واجب موسع إلى واجب مضيق. كما نقول مثلا في الصلاة يبدأ وقت صلاة الظهر من زوال الشمس، يجوز لك أن تصلي قبل الظهر أو لا يجوز؟ ما يجوز لك أن تصلي الراتبة قبل الظهر؟ فكما يجوز لك أن تتنفل بعد دخول وقت الصلاة فيجوز لك أيضا أن تصوم وعليك صيام واجب. فالمذهب المشهور منه في هذه المسألة فيه نظر، والصواب إن شاء الله أنه يجوز للإنسان أن يتنفل وإن كان عليه صوم واجب، لكن الأولى له أن يبدأ بالواجب لأن في ذلك إبراء للذمة ومسارعة في إسقاط الواجب الذي عليه. من الصيام المكروه كما ذكر المصنف مكروه، يكره إفراد شهر رجب بالصوم، إيش المكروه فيه؟ لو أنه صام يوما خمسة أيام نصف الشهر مكروه؟ أي أن يصوم الشهر كاملا، ففي هذه الحالة هذا هو المكروه، فلو أنه أفطر شيئا منه فإن ذلك لا يشمله الكراهة. لو أنه صام شهرا آخر غير رمضان كاملا مع رجب هل يكره؟ لا يكره إفراد رجب في هذه الحالة. طيب من الصيام المكروه أيضا إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت، متى تزول الكراهة؟ إذا وافق صيامه، أنت تصوم يوم وتفطر يوما فوافق صيامك يوم الجمعة يكره؟ لا يكره. وافق صيامك يوم السبت يكره؟ لا يكره. طيب صمت يوما قبل الجمعة أو يوما بعد الجمعة أو يوما بعد السبت يكره؟ إذن فالمكروه أو الكراهة منصبة على تقصد إفراده، أنت شخص مشغول معك دوام لا تجد فرصة إلا يوم السبت والجمعة تصوم فتريد أن تتنفل يكره؟ لا يكره. ففي هذه الصور لا يكره، إنما يكره تقصد إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت. طيب الشك، يوم الشك ما هو يوم الشك أولا؟ إيش المذهب يقولون في يوم الشك ما هو؟ إذا كانت السماء صحوا، هذا عندهم يوم شك، يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوا في ليلته، مع أن هذا ليس يوم شك، نحن مأمورون في هذا اليوم بإكمال العدة، واضح؟ اليوم الآخر الذي يكون فيه حائل هل هو يوم شك على المذهب؟ ليس يوم شك، ولذلك كما سبق معنا أنهم يوجبون صيامه احتياطا، وقلنا إن الصواب إن شاء الله أن يوم الشك هو إذا كان هناك حائل، أما إذا لم يكن هناك حائل فالأمر واضح أننا لازلنا في شعبان وليس هناك شك. متى يزول أو تزول كراهة يوم الشك؟ صيام يوم الشك بالأحوال السابقة، اللهم إلا فيما يتعلق بصيام يوم قبله أن نزيد، فنقول صيام يومين قبله، لأننا لو صمنا يوما قبله سنقع في محظور آخر وهو تقدم رمضان بيومين، لكن لو صمنا قبل يوم الشك يومين سنكون قد صمنا ثلاثة أيام، وفي هذه الحالة نخرج من كراهة الحديث الآخر الذي فيه لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. طيب صيام أيام عيد الكفار، إيش المصنف يقول؟ يكره، والصواب في هذا أنه يحرم، إذا تقصد الإنسان صيام هذه يوم عيد الكفار تقصدا فإن ذلك محرم، أقل ما يقال فيه أنه محرم، من تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا وافق صيامه أو كان ذلك يوم قضاء له ولم يتقصد أن يصوم هذا اليوم لأنه يوم عيد كفار ففي هذه الحالة لا كراهة. الصيام المحرم إيش هو؟ يوم العيدين وأيام التشريق. إذن عندنا خمسة أيام منهي عن صيامها: يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر وثلاثة أيام التشريق. فهذه خمسة أيام ينهى عن صيامها ويحرم صيامها، وحقي الإجماع على ذلك، وإن كان حقي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصومون أيام التشريق. حقي عن أبي طلحة، الشباب اللي في الخلف رجاء، حقي عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه كان يصوم أيام التشريق، ولكن لعل النهي لم يبلغهم، وحديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة رضي الله عنها لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق أو في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فهذا هو الجائز في صيام أيام التشريق، أما ما عداها فإن الإنسان لا يصومها. إذن ذكر المصنف لنا عددا من الصيام المستحب، والصيام الواجب 11 نوعا. هناك صيام، يا شباب الذين في الخلف لو سمحتم، سبحان الله، نقلب الحلقة عندكم هناك، لا يليق هذا. الصيام الواجب 11 نوعا، وما عداه فهو صيام مستحب. لو عددنا 11 نوعا، من يعدد؟ صوم رمضان وقضاء رمضان، ها، الكفارات بأنواعها: كفارة قتل، كفارة ظهار، كفارة جماع في نهار رمضان، ها، وكذلك الفدية في صيام في محظورات الإحرام، وكفارة اليمين والنذر، وكفارة الإحصار عند الحنابلة رحمهم الله، إذا أحصر ولم يجد ما يذبحه فإنه يصوم 10 أيام، كما سيأتي معنا في كلام المصنف إن شاء الله في أبوابه. على كل حال، هناك 11 نوعا من الصيام الواجب، ما عداه فإنه صيام مستحب. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. وقفنا عند أكملنا الصيام المحرم، ها. قال المصنف رحمه الله: وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. بعد أن بين المصنف رحمه الله لنا الصيام المكروه، بدأ يبين لنا أو يتكلم عن الصيام المحرم. قال: وحرم صوم يوم العيدين، فيحرم لا يجوز ولا يصح. فلو أنك صمت يوم العيد فإن ذلك حرام وتأثم، ومع ذلك لا يصح ولا يجزئك. فيقول: وحرم صوم يوم العيدين، والمقصود به عيد الفطر وعيد الأضحى، والنهي في هذا واضح في حديث أمير المؤمنين عمر وحديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين، وحقي الإجماع على ذلك. فلو أن شخصا صام يوم العيد فإنه لا يجوز له، يأثم لذلك ولا يجزئه ولا يصح منه. قال المصنف رحمه الله هنا: وحرم صوم العيدين مطلقا. مطلقا هذه تشمل جميع الصور. صمت يوم العيد عن قضاء فرض لا يجوز ولا يجزئ، عن نذر كذلك، عن كفارة كذلك، صمته نفلا مطلقا كذلك. فجميع أنواع الصيام الذي في يوم العيد فإنك لا يجزئك. نذرت أن تصوم يوم العيد ففي هذه الحالة لا يجزئك. نذرت أن تصوم يوم مقدم فلان فقدم يوم العيد أو ليلة العيد وأصبح يوم العيد وهو اليوم الذي نذرت أن تصومه، في هذه الحالة لا تصوم ولا يجزئك. طيب إيش يفعل هذا الذي نذر أن يصوم يوم مقدم فلان ثم بعد ذلك قدم في ليلة العيد وأصبح يوم العيد؟ فهو مطالب. يا شباب الذين في الخلف، أنا أرجو هذا الرجاء الثالث، بعد ذلك سنقول خرجوا من المسجد، ما يليق يا أخوان، سبحان الله. من الذين في الخلف يا عبد الملك؟ أنا ما أراهم من العمود، من هم؟ ما يليق هذا يا أخوان، سبحان الله. إحنا نعمل الدرس وأنتم تعملون مجلس آخر عندكم، وننبه عليكم أكثر من مرة ولا تسمعون، سبحان ربي. فماذا يفعل هذا الذي نذر أن يصوم يوم مقدم فلان ثم بعد ذلك قدم في يوم العيد؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون: يقضي يوما آخر ويخرج كفارة لفوات محل النذر. على كل حال فهذه المسألة تحتاج إلى مزيد نظر ومزيد تأمل فيما ذكره الأصحاب رحمهم الله، لكني أذكرها هنا من باب الفائدة، وسيأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بالنذر في بابه. قال المصنف رحمه الله: وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق. هذا النوع الثاني مما يحرم صيامه، أي وحرم صوم أيام التشريق. وأيام التشريق كما هو معلوم هو الذي هي نعم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر شوال أو شهر ذي القعدة، من شهر ذي الحجة. فلا يجوز صيام أيام التشريق. وسميت أيام التشريق بهذا الاسم لأنهم كانوا في القديم يقددون اللحم، يقطعونه ثم بعد ذلك يشرقونه للشمس حتى ييبس، حتى لا يحصل له النفل. كانوا في القديم لا ثلاجات ولا برادات، نحن نحمد الله عز وجل، نحن في نعمة يجب أن نشكر الله عز وجل عليها. فكانوا يقددون اللحم ويبرزونه للشمس حتى ييبس، وفي هذه الحالة لا يحصل له النفل. وقيل إنها سميت أيام التشريق لأن الأفعال التي تفعل في يوم العيد وما بعده، سواء صلاة العيد أو ذبح الأضاحي، لا تكون إلا بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح. وعلى كل فيهمنا هنا أن صيام أيام التشريق حرام لا يجوز. قال المصنف: إلا عن دم متعة وقران. هذه الجملة متعلقة بكتاب عظيم سيأتينا، وهو كتاب المناسك أو كتاب الحج والعمرة، لكن ما دام أن المصنف ذكر هذه الجملة فيجب أن نفسرها وأن نطرح توطئة لها حتى تتضح للإخوة. الحج كما سيأتي معنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. هناك حج تمتع وحج قران وحج إفراد، ثلاثة أنواع للحج. حج التمتع أن تقول لبيك اللهم عمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك تحج من نفس العام، واضح؟ تعتمر ثم بعد ذلك تحل، تلبس ثيابك وتخلع لباس الإحرام ونحو ذلك، وتمارس جميع الأشياء التي كانت ممنوعة على المحرم، ثم إذا جاء يوم التروية فإنك تنوي الحج وتذهب إلى منى. هذا يسمى إيش؟ تمتعا. القران له عدة صور، له ثلاث صور كما سيأتي معنا في كلام المصنف، أن تقرن بين الحج والعمرة، تقول لبيك عمرة وحجا، وهو الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فإنه حج قارنا على الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله كما سيأتينا. الحج الثالث حج الإفراد، أن تفرد الحج فقط فتقول لبيك اللهم حجا. من ناحية الهدي، الهدي لا يجب إلا على المتمتع والقارن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن يسمى عند العلماء متمتعا أيضا. ولذلك قال عمران بن حسين رضي الله عنه في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم: تمتع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمتعنا معه، كما في الصحيح. فيسمى القارن متمتعا، لماذا؟ لأنه تمتع بحج وعمرة في سفرة واحدة، وإلا فالأصل أنك تنشئ النسك من دويرة أهلك، تحرم بالعمرة ثم بعد ذلك تعود إلى أهلك وتحرم بالحج في نفس العام من دويرة أهلك. فالخلاصة أن الذي يجب عليه الهدي هو المتمتع والقارن، المفرد لا يجب عليه الهدي، الذي حج مفردا لا يجب عليه الهدي. فالمصنف رحمه الله يقول: من لم يجد الهدي فإنه في هذه الحالة ينتقل إلى إيش؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إذا كنت متمتعا أو قارنا ولم تتمكن من الهدي، لم تجد هديا أو لم تجد قيمة الهدي، فإنك في هذه الحالة تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك. فالمصنف يقول: من لم يجد الهدي فيجوز له أن يصوم أيام التشريق عن الثلاثة الأيام التي عليه. والمستحب عند الحنابلة رحمهم الله أنك تصوم السابع والثامن والتاسع، لكن لو أنك لم تصم هذه الثلاثة الأيام فإنه يجب عليك أن تصومها في أيام التشريق، لأن الواجب عليك أن تصوم الثلاثة الأيام في الحج، وبعد انتهاء أيام التشريق خلاص انتهى الحج، واضح هذا؟ إذن هذه هي أو هذا تفسير أو تأويل الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله، أنه لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي فإنه يصومها، وهذا محمول على من لم يصومها قبل ذلك، وإلا فإن المستحب عند الحنابلة أن يصوم السابعة والثامنة والتاسعة. ولذلك لما تكلمنا عن يوم عرفة قلنا لا يستحب للحاج في عرفة أن يصوم يوم عرفة إلا إذا كان لم يجد الهدي فيستحب له أن يجعل آخر الثلاثة الأيام يوم عرفة. قال المصنف رحمه الله: وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. فلو كان عليك قضاء من رمضان أو نذر ونحو ذلك فإنه لا يجوز لك أن تصوم أيام التشريق على ظاهر عبارة المصنف، وما ذكره المصنف رحمه الله لا غبار عليه. هذه عدد من الأصناف، أصناف الصيام أو أنواع الصيام التي ذكرها المصنف رحمه الله مما يحرم صيامها. قال المصنف رحمه الله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. هنا يبين المصنف عددا من الأحكام الخاصة في من دخل أو شرع أو ابتدأ في فرض موسع. الفرض عند العلماء رحمهم الله رديف للواجب، والواجب ينقسم بعدة اعتبارات، وهذا محله أبواب الأصول، لكن ما دام أن المصنف ذكره فينبغي لنا أن نفسر كلام المصنف. الواجب ينقسم بعدة اعتبارات، بأربع اعتبارات، منها باعتبار الوقت. فباعتبار الوقت ينقسم إلى مؤقت وغير مؤقت، والمؤقت ينقسم إلى موسع وإلى مضيق. بالمثال يتضح المقال. الواجب الموسع هو الذي يتسع لهذا الواجب ولغيره من جنسه في نفس الوقت. مثلا دخل عليك وقت صلاة الظهر، هذا الأصل أنه واجب موسع، لأنه يجوز لك أن تصلي الظهر في أول الوقت، ويجوز لك أن تصلي الظهر في أثناء الوقت، ويجوز لك أن تصلي الظهر في آخر الوقت، ويجوز لك أن تصلي أي أن تؤدي ركعات من جنس الصلاة في هذا الوقت، بمعنى أنه يتسع للواجب ولغيره من جنسه. هذا الواجب إيش؟ الموسع. الواجب المضيق الذي لا يتسع لغيره من جنسه كصيام رمضان، هل يصح أن تصوم في رمضان رمضان وغير رمضان؟ لا يصح. إذن لا يجزئ ولا يتسع لغيره من جنسه، لا يتسع إلا له. إذن فرقنا بين الواجب الموسع والواجب المضيق. فالمصنف رحمه الله يقول: من دخل في واجب موسع حرم قطعه. أنت يجوز لك أن تؤخر صلاة الظهر، أن تبرد بها مثلا إلى وسط الوقت أو آخر الوقت، لكن لو أنك ابتدأت في صلاة الظهر في أول الوقت هل يجوز لك أن تقطعها؟ المصنف يقول: لا، لا يجوز لك، لأنك عندما ابتدأت فيها صار واجبا مضيقا ولزمك إتمامه. فلو أنك ابتدأت في صلاة الظهر في أول الوقت فيجب عليك الإتمام، لا تخرج من الصلاة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. ولأنك مطالب بأداء هذا الواجب، وإتمامك لهذه الصلاة هو وسيلة لإبراء ذمتك، فيجب عليك الإتمام. لكن لو أنك ابتدأت مثلا منفردا في صلاة الظهر ثم أحسست بجماعة دخلت، فهل في هذه الحالة تقطع الصلاة وتنضم إلى الجماعة، أم نقول يحرم عليك قطع هذا الواجب الموسع لأنك شرعت فيه؟ ما رأيكم؟ المصنف هنا يقول بلا عذر، وهذه الصورة جعل بعض العلماء هذا عذرا، لأنك تنتقل وتقطع هذا الواجب لما هو أفضل منه وهو أداؤها في الجماعة. ففي هذه الحالة إذا دخل عليك جماعة وأنت تصلي منفردا ففي هذه الحالة يجوز لك أن تقطع الصلاة وتلتحق بالجماعة. لكن لو أنه لم يوجد جماعة أو كنت في جماعة ثم أحسست بجماعة أخرى والإمام الذي في الجماعة الأخرى صوته جيد وصوته جميل، تقطع؟ هذا بغض النظر عن حكم جماعتين في مسجد، لا نتكلم عنها. المقصد هنا توضيح الأمر بالمثال، وليس المقصد التقرير في حكم المسألة. فإذا بدأت في واجب موسع فإنه يحرم عليك قطعه، فالمصنف يقول بلا عذر. فإذا كان هناك عذر فيجوز لك. أنت عليك صيام في رمضان ثم ابتدأت في القضاء، هل يجوز لك أن تقطع هذا القضاء أو هذا الصوم؟ لا يجوز. لكن لو أنك سافرت، إيش رأيكم؟ له أن يفطر أم لا؟ له أن يفطر. فإذا كان يجوز لك أن تترخص في رمضان فكذلك في قضائه، لأن القضاء يحكي الأداء. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ومن دخل، من هذه من صيغ العموم سواء كان ذكرا أو أنثى، رجلا أو امرأة. من دخل أي من شرع وابتدأ في واجب موسع أو في فرض موسع، والفرض هنا رديف الواجب. قال: في فرض موسع حرم قطعه. والفرض هنا يشمل فرض العين وفرض الكفاية. مثلنا بفرض العين في الصلاة، نمثل في فرض الكفاية مثلا بصلاة الجنازة. لو أن شخصا ابتدأ هو وجماعة في صلاة الجنازة، عندما كبر تكبيرة الإحرام قال: صلاة الجنازة في هذه الحالة فرض كفاية، وهؤلاء سيكفون، أنا سأقطع وأذهب معي عمل. إيش رأيكم؟ لا يجوز له حتى وإن كان واجبا كفائيا. فقول المصنف في فرض يشمل الفرض العيني والفرض الكفائي، فإذا ابتدأت في الفرض الكفائي يجب عليك إتمامه. أنت قبل أن تبدأ هناك جماعة سيصلون عليه صلاة الجنازة، خلاص لا يجب عليك، لأن فرض الكفاية يسقط بقيام من يكتفى بأدائه كما هو مقرر في علم القواعد. أما إذا ابتدأت فإنه لا يجوز لك أن تقطعه. قال المصنف حرم قطعه. قطع إيش؟ أي نعم، قطع الواجب الموسع الذي شرع فيه. قال حرم قطعه. طيب لو أنه قلب نية الفرض إلى نفل، شخص دخل في الصلاة ابتدأ الصلاة صلاة الظهر وحده ثم قلب نية الفرض إلى نفل، هذا يسمى قطع أو ليس بقطع؟ يسمى قطع. لكن الحنابلة رحمهم الله يقولون يجوز له ذلك إذا لم يكن هذا حيلة للتخلص من الواجب. نمثل بمثال أوضح وهو الصيام. أنت تصوم الآن صيام قضاء من رمضان ثم نويت في هذه الحالة أن تقلبه إلى نفل، معك فرصة، رمضان الآتي بعيد، فمعك فرصة أن تقضي في يوم آخر. يقولون يجوز لك بشرط ألا يكون ذلك حيلة. كيف الحيلة؟ يقول مثلا أنا سأقلبه إلى نفل، ثم بعد ذلك إذا صار نفلا الصائم المتطوع أمير نفسه فيجوز له أن يفطر. بعض الناس يستغل الفقه لمصالحه ولهواه. شفت كيف الشيطان يأتي بالحيل للإنسان؟ أنت لا يجوز لك أن تقطع الفرض إلا بعذر. أنا ما عندي عذر لكن سأحوله إلى نفل، أنا حنبلي المذهب وسأحول هذا الفرض إلى نفل، يجوز. الحنابلة يقولون يجوز. بعد أن أحوله إلى نفل أنا يجوز لي أن أقطع النفل متى ما أردت حتى ولو لم يكن هناك عذر. الحنابلة يقولون لو كان حيلة لقطع الفرض أو لقطع الصيام لا يجوز. وكلامهم في مسألة الحيلة لا غبار عليه، لكننا نسألهم أولا ما هو الدليل على جواز قلب نية الفرض إلى نفل إذا لم يكن هناك عذر، ثم ما الفائدة أن يقلب نية الفريضة إلى نافلة؟ إيش الفائدة معه؟ أجر الفريضة أعظم من أجر النافلة. قيامه بالفرض فيه تبرئة لذمته، وقيامه بالنافلة الأجر أخف من ذلك. فكلام الحنابلة رحمه الله في هذا لا يخلو من نظر، ولذلك نقول حرم قطعه سواء قطعه تماما أو قلب نيته إلى نفل إذا لم يكن هناك عذر. فقول المصنف رحمه الله حرم قطعه بلا عذر مفهومه أنه إذا كان هناك عذر فإنه يجوز له، كما أسلفنا في المثال كشخص مثلا صائم قضاء عن رمضان أو صيام نذر أو كفارة أو نحو ذلك ثم رأى غريقا يغرق، شخص معصوم فلن ينقذه إلا إذا أفطر، في هذه الحالة نقول هذا يجوز له، هذا عذر. كذلك لو أنه سافر، كذلك لو أنه مريض أو حصل له شيء يستدعي أن يفطر أو يبيح له الترخص، في هذه الحالة لا بأس. فالمصنف رحمه الله هنا يقول حرم قطعه بلا عذر. ظاهر عبارة المصنف أن من قطع الواجب الموسع إذا بدأ فيه بدون عذر فلا يلزمه القضاء، هذا كلام لا غبار عليه. أنت الآن ابتدأت في قضاء يوم من رمضان ثم أفطرت بدون عذر، أنت آثم، يلزمك الاستغفار، لكن هل يلزمك قضاء عن هذا اليوم؟ لا، إنما يجب عليك ما كان قبل القطع. أنت عليك يوم من رمضان، فإذا أفطرت في قضائه لا نقول عليك يومين أو عليك يومان، يوم عن قضاء رمضان ويوم عن قضاء القضاء هذا. فالمذهب في هذا لا غبار عليه، أنه لا يلزمه القضاء، بمعنى أنه لا يلزمه قضاء هذا اليوم الذي أفسده، أما اليوم الذي هو واجب عليه فإنه يصومه، فلا يلزمه إلا ما كان واجبا عليه قبل هذا الإفساد. قال المصنف رحمه الله ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. الجانب الأول في من دخل في واجب موسع، هنا من دخل في نفل، فمن دخل في نفل فيجوز له أن يقطعه بلا عذر. أنت صمت صوم تطوع، يجوز لك أن تفطر أو لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عائشة قال هل عندكم من طعام؟ قالت عندنا حيش، قال أرينيه فإني قد أصبحت صائما، ثم أكل منه. فيجوز لك أن تفطر إذا كنت صائما صوم نفل. الصائم المتطوع أمير نفسه، أمير نفسه، يريد أن يواصل، يريد أن يفطر، هذا أمر عائد إليه، فيجوز لك أن تقطع هذا الصيام بدون عذر. لكن المصنف يقول إذا لم يكن هناك عذر فيكره لك. لماذا يكره؟ لأنك تبطل هذا العمل، والله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وإن كانت هذه الآية محمولة على العمل الواجب لكنك الآن ترغب عن هذا الأجر، الذي يترتب على إتمام هذا الصيام، فكره لك هذا الفعل. فالمصنف يقول إذا بدأت في نفل أو شرعت في نفل فيجوز لك قطعه، لكن يكره بدون عذر إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة إذا ابتدأت في نفلهما لا يجوز لك أن تقطعها، واضح؟ فلو أنك قطعت هذا النسك فإنك تلزم بقضائه، والدليل على ذلك قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت قبل أن يفرض الحج، أن الحج كما سيأتينا فرض على الصحيح في السنة التاسعة، وهذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة. فقوله وأتموا الحج والعمرة هذا أمر بإتمام النافلة لأنها لم تفرض إلا في السنة التاسعة. فعلى كل حال يستثنى من النفل إذا شرعت فيه الحج والعمرة، فلا يجوز لك أن تقطعها. فإذا قطعتها أو أفسدتها فإن فتوى الصحابة في هذا ظاهرة، فتوى عبد الله بن عباس وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم أنه يؤمر بقضائه، حتى لو أفسدته فإنك تؤمر بإتمامه وبقضائه. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله في بابه. قال المصنف رحمه الله أو نفل، أي أو دخل في نفل أو شرع في نفل فيكره له قطعه بدون عذر إلا الحج والعمرة. طيب مفهوم العبارة أنه لو كان قطعه لعذر فإنه لا يكره، وهذا لا غبار عليه. فلو أنك أردت أن تفطر في أثناء صيام النافلة بدون عذر فلك ذلك، لكن المصنف رحمه الله يقول إن ذلك مكروه لأنك ترغب عن الأجر، والكراهة في هذا لا تخلو من نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهو صائم وهو لا يفعل المكروه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكراهة في الحقيقة هنا لا تخلو من نظر. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عما يتعلق بهذا الباب في صوم التطوع. والمصنف رحمه الله لم يتكلم هنا عن ليلة القدر، مع أن الحنابلة رحمه الله في متونهم يذكرون الكلام عن ليلة القدر في باب صوم التطوع، وإن كان ذكرهم للكلام عن ليلة القدر في صوم التطوع لا يخلو من نظر، لأن المناسبة ليست ظاهرة بين صوم التطوع وبين ليلة القدر. لو أنه ذكر أو لو أن الأصحاب رحمهم الله ذكروا الكلام عن ليلة القدر في أبواب الاعتكاف لكان أنسب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف لتحري ليلة القدر، ولو أنهم ذكروها في أبواب صلاة التطوع لكان أنسب من كونهم يذكرونها في صوم التطوع، لأن ليلة القدر تحيا بالصلاة ونحو ذلك. وعموما فالحنابلة رحمهم الله يذكرونها في أبواب صوم التطوع، والمصنف لم يتطرق إليها، لذلك نحن لن نتطرق إلى الكلام عن ليلة القدر في هذا المتن، ولعل الله أن ييسر إذا قرأنا متنا أوسع منه فنتكلم عن ليلة القدر. قال المصنف رحمه الله فصل. هذا الفصل عقده المصنف لبيان حكم الاعتكاف، وهو آخر فصل في كتاب الصيام. فالمصنف يقول هنا فصل. والاعتكاف كما هو معلوم في اللغة هو الحبس ولزوم الشيء، تحبس نفسك على شيء وتلزم شيئا ما. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعكفون على أصنام لهم. فالاعتكاف يدور على لزوم الشيء وحبس النفس عليه، أما في الاصطلاح فهو لزوم مسجد لطاعة الله أو لعبادة الله بنية مخصوصة من شخص مخصوص. فالاعتكاف كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله أنه مشروع، والدليل على مشروعيته قول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، والسنة العملية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه اعتكف، واعتكف أصحابه واعتكف زوجاته رضي الله عنهم أجمعين. حقي الإجماع على أن الاعتكاف سنة، وإن كان هناك كلام لبعض أهل العلم حول ذلك، لكن الخلاصة أن الاعتكاف مشروع. ذكر المصنف رحمه الله هنا باب الاعتكاف في كتاب الصيام لأن الاعتكاف كما سيأتي معنا آكده يكون في رمضان، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب الصيام، ولأن بعض العلماء رحمهم الله وهي رواية في مذهب الحنابلة يشترطون أن يكون المعتكف صائما، فذكره المصنف رحمه الله هنا لهاتين المناسبتين. والاعتكاف كما هو معلوم مشروع حتى في الشرائع السابقة قبل الإسلام، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، هذا الكلام في عهد إبراهيم عليه السلام. قال المصنف رحمه الله والاعتكاف سنة، أي أنه ليس بواجب، فالاعتكاف مسنون ولا يجب إلا بالنذر. الاعتكاف سنة لا يجب إلا بالنذر، فهو ليس واجبا بأصل الشرع، إنما إذا أوجبه المكلف على نفسه بالنذر فإنه يعتبر واجبا، أما ما عدا ذلك فإنه سنة. وقول المصنف سنة أي أنه مسنون في كل وقت، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن الاعتكاف مسنون في كل وقت، بل إن الحنابلة رحمهم الله يقولون يستحب لك إذا ذهبت إلى المسجد لأداء الصلاة أن تنوي الاعتكاف. ذهبت إلى المسجد لحضور درس علم أو لحضور مجلس فيه موعظة أو نحو ذلك فإنك تنوي الاعتكاف. والحق أن كلام الحنابلة في هذا فيه نظر. إذا قلنا أن من يأتي إلى المسجد فإنه ينوي الاعتكاف، المهم عندهم أقل الاعتكاف أن تمكث في المسجد مدة يطلق عليها أو يصدق عليها وصف المكث، لا تحدد بزمن لا بقليل ولا بكثير. وهناك رواية في المذهب أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، وهذه الرواية أجود من مشهور المذهب إن شاء الله. والدليل عليها قول أمير المؤمنين عمر كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما، وفي رواية ليلة، وكلها الروايتين في الصحيح في المسجد الحرام، فدل ذلك على أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة. أما ما عدا ذلك أو ما هو أقل من ذلك فإنه لا يصدق عليه أن يكون اعتكافا شرعيا. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يمكثون في المسجد فترات كثيرة، ولم ينقل عنهم أنهم نووا الاعتكاف. فلو كان الاعتكاف مشروعا في أقل من اليوم أو من الليلة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حكي عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه كان يدخل المسجد وينوي الاعتكاف وقال: إني أمكث فيه لأعتكف. وعلى كل حال فالتقيد بما ورد في السنة هو الأولى، وهذا اجتهاد من يعلى بن أمية إذا ثبت عنه، وإلا فلو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه، ولحتى الناس عليهم طمعا في الأجر فهم أحرص على الأجر والخير منا. فخلاصة الأمر أن أقل الاعتكاف على الصحيح يوم أو ليلة، وما عدا ذلك فإنه لا يعتبر اعتكافا شرعيا. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: والاعتكاف سنة، فعلى المذهب في كل وقت يجوز لك، وكذلك من الرجل ومن المرأة، فيجوز للرجل أن يعتكف ويجوز للمرأة أن تعتكف. اعتكفت زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجوز، لكن لابد أن تستأذن زوجها وأن لا يترتب على اعتكافها فتنة لا لها ولا لغيرها، أي لا تفتن هي ولا تفتن غيرها. أما إذا كانت ستذهب إلى الاعتكاف وتفتن أو تفتن غيرها، تؤدي أمرا مستحبا وترتكب أمرا محرما في حق نفسها وحق غيرها، فهذا لا يجوز. فخلاصة الأمر أن الاعتكاف مشروع، وهناك وقت استحباب مطلق على المذهب وهو ما سبق ذكره أنه في كل وقت، وهناك وقت استحباب مؤكد وهو في رمضان في العشر الأواخر. قال المصنف رحمه الله: والاعتكاف سنة. وللاعتكاف حكم كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله وتكلم عنها الإمام ابن القيم، ومن أهمها لم شعث القلب، فكما يقول الإمام ابن القيم: إن للقلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله. لأن المعتكف يخلو بنفسه ويبتعد عن الناس وعن الخلطة ويقبل على الله عز وجل إقبالا يليق به، فمن حكم الاعتكاف لم شعث القلب، ولذلك يسمى المجاورة، والمعتكف يسمى مجاورا. وبعض العلماء كره أن يسمى الاعتكاف خلوة، وهذه المسألة أو الكراهة فيها يحتاج إلى مزيد نظر. فالإنسان عندما يعتكف فإنه يحقق كثيرا من الأسباب التي تبعد إضعاف القلب، لأنها عدة أسباب وهي أربعة كما أذكر فيما ذكره الإمام ابن القيم، أنها فضول الكلام وفضول المنام وفضول الطعام وفضول الخلطة. هذه أربعة أسباب هي أهم الأسباب لإضعاف القلب كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. فضول الكلام، عندك كلام كثير تتكلم فيما لا يعنيك وتكثر من الهدرة كما يقال أو السولفة، ففضول الكلام. وفضول الطعام، عندما يزيد الطعام عليك لا تترك لا ثلثا للهواء ولا ثلثا للماء، ثم بعد ذلك تجد ضعفا في قلبك وخمولا في جسمك ونحو ذلك. ففضول الكلام وفضول الطعام وفضول النوم أيضا، تنام كثيرا، الإنسان ينام بقدر ما يعينه على طاعة الله عز وجل. الأمر الآخر فضول الخلطة، وهذه أكثرها تتحقق في وقت الاعتكاف في حال الصيام، فإن الإنسان يقبل على الله إقبالا عظيما. قال المصنف رحمه الله: والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة. هنا يبين المصنف لنا عددا من شروط الاعتكاف. الشرط الأول أن يكون الاعتكاف في مسجد، والحنابلة رحمهم الله يقولون لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، وهذا مشروط فيما إذا كان المعتكف ممن تلزمه الجماعة. وسبق لنا أن الذي تلزمه الجماعة هو المسلم الحر الذكر القادر، هذا على المذهب. فعلى كل إذا كنت ممن تتوافر فيه شروط لزوم الجماعة أو ممن تلزمه الجماعة فإنك في هذه الحالة لا تعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. لكن لو أن شخصا تلزمه الجماعة واعتكف في مسجد مهجور لا تقام فيه الجماعة يصح اعتكافه هكذا مطلقا ولا في الأمر تفصيل؟ على ما ذكرنا إذا كنت ستعتكف مدة تأتي عليك صلاة فالحنابلة رحمهم الله يقولون لا يجوز لك ولا يصح إلا أن تعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. لكن على المذهب لو أنك ستعتكف ما بين الظهر والعصر على المذهب لا بأس لأنه لن يأتي عليك صلاة في هذا الوقت. طيب أنتم ستعتكفون وأنتم جماعة ما رأيكم؟ لا بأس. إذن فعبارة طالب العلم لابد أن تكون محررة، تنظر ما هي القيود وما هي الاحترازات التي ترد على هذا وتتفاداها وتذكرها في جوابك حتى لا يؤخذ جوابك على إطلاقه فيشمل صورا هي خارجة عن صورة الجواب. وعلى كل حال فالحنابلة رحمهم الله يقولون إذا أراد المعتكف الذي تلزمه الجماعة أن يعتكف وستأتي عليه صلاة في المدة التي نوى الاعتكاف فيها إنه لا بد أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه لو لم يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة فإما أن يفوت الجماعة التي هي واجبة عليه وإما أن يتكرر خروجه، فيتكرر خروجه لأداء الجماعة مع أنه يمكنه الاحتراز عن هذا الخروج. كيف يمكنه الاحتراز عن هذا الخروج؟ أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. فكلام الحنابلة أنه يشترط أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه من تلزمه الجماعة مسجد تقام فيه الجماعة أو مسجدا تقام فيه الجماعة. هل يشترط أن يكون مسجدا تقام فيه الجمعة؟ لا، حتى وإن كنت ممن تلزمك الجمعة. فيفرق الحنابلة بين الجماعة والجمعة. في المذهب لا بد أن تعتكف إذا كنت ممن تلزمه الجماعة أن تعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. لكن لو أنك اعتكفت في مسجد تقام فيه الجماعة، الجماعة ليس الجمعة، وأنت ممن تلزمك الجمعة فيجوز لك أن تعتكف فيه وفي وقت الجمعة تخرج إلى المسجد الجامع وتصلي وترجع، واضح؟ سواء اشترطت أو لم تشترط لأن هذا واجب عليك شرعا، فيجب عليك أن تخرج لصلاة الجمعة حتى لا نطيل ولا نتشعب فنخرج عن هذا المختصر. فالشرط الأول أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة. المصنف رحمه الله هنا يقول ولا يصح، ما هو الاعتكاف؟ قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة، وسبق لنا بيان من الذي تلزمه الجماعة. فمفهوم هذه العبارة أن من لا تلزمه الجماعة فإنه يصح أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. امرأة مثلا تريد أن تعتكف في مسجد مهجور وهي آمنة ستأمن على نفسها، إيش رأيكم؟ يصح. لماذا؟ لأنها لا تلزمها الجماعة. فمفهوم العبارة هنا ممن تلزمه الجماعة أخرج من لا تلزمه الجماعة. فمن لا تلزمه الجماعة كالمريض مثلا، تقول المريض، لكن قد يقال في المريض ما دام أنه خرج إلى هذا المسجد فلن يضره أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. ويكون الأجود في هذا أن المريض لو أراد أن يعتكف هو معذور من حضور الجماعة لو كان في بيته. ولذلك كما سبق معنا لو أن الصلاة أقيمت والمريض في المسجد تلزمه الجماعة أو لا تلزمه؟ تلزمه، بخلاف ما إذا كان في بيته ويشق عليه الوصول إلى المسجد. الإخوة ينظرون لنا الوقت، كم بقي معنا وقت؟ خمس، لا بأس نأخذها منكم سلفا وقرضا هذه. لا، هذا سيأتي أنه إلا في مسجد. فإذا اعتكفت المرأة في مصلى بيتها، كثير من النساء تجعل لها مثلا غرفة أو زاوية في البيت هو محل صلاتها فتصلي فيه، هذا لا يجوز لها أن تعتكف فيه ولا يصح اعتكافا شرعيا. لماذا؟ أولا لأنه ليس مسجد، ليس مسجدا حقيقة، إنما يطلق عليه مصلى. لو أنهم باعوا هذا البيت يجوز أن يبيعوا بيتهم وفي هذا المصلى أو لا يجوز؟ لو أنه مسجد لما جاز أن يبيعوه، أن بيع المسجد لا يجوز، بيع الوقف لا يجوز، هذا من حيث الأصل. كذلك مصلى مثلا الكلية أو المحل العمل، أنت في جامعة الآن ويجعلون مصلى، يأتي عليك صلاة الظهر فهناك مصلى، ما كنا في الجامعة لنا مصلى لصلاة الظهر، لا نصلي فيه إلا الظهر، أنه وقت الدوام، وقت الدراسة، ففي هذه الحالة لا يصح لك أن تعتكف. لو أن شخصا نشيطا في عمله ومداوم في المكتب، في مكتبه هو موظف، إيش رأيكم؟ يعتبر معتكفا؟ إيه، فلا بد أن يكون معتكفا في مسجد، ولا بد أن يكون هناك نية للاعتكاف. أنت لك أصدقاء في المسجد ولا تحب مفارقتهم وهم يحبون المسجد، أنت تريد أن تسولف معهم تأتي إلى المسجد، هل أنت معتكف؟ لست معتكفا. شخص لك عنده دين، عنده فلوس، وهذا الرجل مقبل على المسجد ومن تعلق قلبه بالمسجد، وأنت تأتي تلازمه وتجلس عنده، تريد أنه إذا خرج تطالبه بالدين الذي عنده، هل تعتبر معتكفا؟ إذن لابد أن يكون الاعتكاف في مسجد وأن يكون بنية مخصوصة. ولذلك عد الحنابلة رحمهم الله من شروط الاعتكاف النية، وشيخ الإسلام رحمه الله يعدها ركنا في الاعتكاف، والركن في الاعتكاف على المذهب هو المكوث في المسجد فقط، أما النية فهي شرط من الشروط. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد، فلا بد أن يكون في مسجد، فأخرج ما عدا المسجد كالمصلى. طيب ظهر المسجد اعتكف فوق في سطح المسجد، سقف المسجد، عند الحنابلة هذا من المسجد، ظهر المسجد من المسجد. وعد طائفة من الحنابلة رحبت المسجد المحوطة أيضا من المسجد، واضح؟ وهذا لعله يأتي معنا إن شاء الله في ثنايا التعليق على كلام المصنف. قال: إلا في مسجد تقام فيه، ما هي؟ الجماعة. قال: إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة، هذا لأنهم يقولون يجوز أن تعتكف ولو وقتا يسيرا، هذا القيد إن أتى عليه صلاة هذا على المذهب، لأنهم يقولون يجوز لك، فيجوز لك أن تعتكف مثلا بين الظهر والعصر، تصلي في مسجد جماعة ثم تأتي إلى مسجد مهجور وتعتكف فيه وتخرج إلى صلاة العصر. لكن على القول الآخر والرواية الأخرى أنه لا بد في الاعتكاف أن يكون أقله يوما أو أقله ليلة، ففي هذه الحالة لا نأتي بهذا القيد، لأن يقينا أنه سيأتي عليك صلاة في هذا الوقت. قال: إن أتى عليه صلاة، فمفهومه أنه إذا لم تأتي عليه صلاة فإنه يجوز له، وهذا على المذهب الذين يجوزون الاعتكاف فترة قصيرة. إذن قول المصنف إلا في مسجد يفيدنا فائدة مهمة، وهي أنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد، بعبارة أخرى أنه لا يلزمك أن تعتكف في المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام والمسجد النبوي أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، خلافا لمن ذهب إليه من أهل العلم أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا مروي عن حذيفة رضي الله عنه، لكنه روي عنه موقوفا والمرفوع في ثبوته نظر، ولو ثبت فإنه قد أنكر عليه ذلك ابن مسعود وأبو موسى رضي الله عنه. من العلماء المعاصرين من يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ولعله فيما أذكر الشيخ الألباني رحمه الله يقول بهذا القول، والمذهب في هذا هو الأظهر والأصوب إن شاء الله، أنه يجوز أن يعتكف في غير المساجد الثلاثة، يجوز أن تعتكف في غير المسجد الحرام وغير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغير المسجد الأقصى لعموم الآية، وأنتم عاكفون في المساجد يشمل جميع المساجد، واضح؟ وقول حذيفة رضي الله عنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يقال أنه لا اعتكاف أكمل، إن الاعتكاف في مكة أكمل من أن تعتكف في مسجد غير المسجد الحرام، كما سيأتي معنا في كلام المصنف. قال: وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، هذا الشرط الثاني من الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله، أن يكون الإنسان المعتكف متطهرا، بمعنى أنه لا يكون عليه غسل واجب، ليس جنوبا وليست المرأة حائضا ولا نفساء، فإذا كنت جنوبا فإنه لا يجوز لك أن تعتكف وأنت جنوب، بل يجب عليك أن تغتسل. إذا كانت المرأة حائضا فإنه لا يجوز لها أن تعتكف بل تخرج من المسجد، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الحيض من المسجد إلى رحبة المسجد، واضح؟ وكذلك النفساء فإن حكمها حكم الحائض في منع المكوث في المسجد، وهذا سبق معنا في أبواب الطهارة. إذن ذكر لنا المصنف من شروط الاعتكاف أن يكون في مسجد وأن لا يكون عليه غسل واجب، ونضيف إلى ذلك شرط الإسلام، فلا يصح الاعتكاف إلا من مسلم، ولا يصح إلا من عاقل، فلا يصح من مجنون، ولا يصح إلا من مميز، فلا يصح من الطفل. هذه خمسة شروط بما أذكر من شروط الاعتكاف عند الحنابلة رحمهم الله: الإسلام والعقل والتمييز وأن يكون في مسجد وأن لا يكون عليه غسل واجب. إن شاء الله نكمل ما بقي معنا في هذا الباب في المجلس القادم إن شاء الله، إذا كان هناك إشكال عند الإخوة أو إضافة أو ننهي المجلس بإذن الله. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.